واعرف سؤال وانه مبتلى بالعاده السريه واكثر ما اكثر من مره على ان يتركها وذهب الى الحج واخذ العهد على نفسه وحلف على المصحف وغيره ولكنه لم استطع الفراق او البعد عن هذه العاده. فما الحكم في هذا؟ مضمون السؤال. عليه يستقبل الله ولا بالعكس يجعل نفسه لله حتى يدع العهد السريه. وهي العهد السريه هي السنه باليد. هذه العادة محرمة فلا تجوز وفيها مضار كثيرة. فالذي يعتادها عليه يتقي الله وأن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لله حتى يدعها للعادة الخبيثة وحتى يتوب إلى الله منها ويصمم تصميما كاملا ويتذكر أن هذا يضره ويسبب مشاكل كثيرة عليه. وهو داخل في قوله جل وعلا فمن انكر وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومتصمم وراقب ربه واجتهد في ذلك الله سبحانه يعينه. ومن يتق الله جل له مخرجا ومن يتق الله جل له من امره يسرا. نسال الله لنا وله دائما. لي اخت من الام والاب عليهما هذا كفاره اليمين عليهما خمسه ثم عاد عليه كفاره اليمين وهي طعام عشره مساكين يكون من السن نصف صاع من التمر او العرض من قوت البلد او كسوتهم على قميص او على رجال ورداء مما يجي في الصلاة إذا عاد إليها. وهكذا كل حالك يعني ما يفعل هذا الشيء ثم يحمل ثم يحمل عليه كفارة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.